بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 600 بعد 300، سورة مريم، سورة الرحمات المتتالية. نسأل الله رحمته وفضله وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. في تفسير الطبري يقول تعالى ذكره: وكان برا بوالديه، مسارعا في طاعتهما ومحبتهما، غير عاق بهما، ولم يكن جبارا عصيا. يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا متذللا، يأتمر لما أمر به وينتهي عما نهي عنه، لا يعصي ربه ولا والديه. العاصي يا إخواني شقي. قال أهل العلم عند تفسير قوله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، قالوا: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. وبرا بوالديه أي وكان مسارعا في طاعة والديه، كثير الإكرام والإحسان إليهما قولا وفعلا وتركا. قولا من حيث القول والكتابة، وفعلا ما يفعله، وترك ما يرغبان تركه، لأن أيضا من البر أنك لا تفعل ما لا يرغبانه. ولم يكن جبارا عصيا أي ولم يكن متكبرا عن عبادة الله، ولا مترفعا على أبويه وغيرهما من الناس، ولا مستخفا بحقوق العباد، بل كان متواضعا متذللا طائعا، لا يعصي ربه ولا والديه، ولا يظلم عباد الله. ثانيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال المفسر الكبير سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في 3 مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى ابن زكريا فخصه بالسلام عليه، أي بالسلام في هذه المواطن، وأنه سالم من النار والأهوال، وأنه من أهل دار السلام. ولذلك أنت تدرك أهمية هذا الدعاء وقيمة هذا الدعاء، وأنت في الصلاة تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تدعو لنفسك ولجميع المؤمنين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وسلام عليه يوم ولد أي وتحية من الله ليحيى يوم ولد، وأمان وسلامة له من الشيطان ومن كل ما يكره. ويوم يموت أي وتحية من الله على يحيى يوم يموت، وأمان وسلامة له من كرب الموت وعذاب القبر وفتنته. ويوم يبعث حيا أي وتحية من الله ليحيى، وأمان وسلامة له حين نبعثه حيا يوم القيامة فيأمن من الفزع والأهوال وعذاب النار. اللهم اجعلنا آمنين يا أرحم الراحمين. ثالثا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يقول ابن كثير: تذكير له بالله، وهذا هو المشروع في الدافع، أن يكون بالأسهل فالأسهل. فخوفته أولا بالله عز وجل. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أي قالت مريم وهي خائفة: إني ألتجئ وأعتصم بالرحمن منك أيها الرجل أن تنالني بسوء، إن كنت تقيا، أي إن كنت ذا تقوى تجتنب ما حرم الله، لا تقدم على الفجور فستنتهي بتعويذي منك. رابعا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يقول ابن عاشور: وذكرها صفة الرحمن دون غيرها من صفات الله، لأنها أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعرا عليها. وهذا يذكرك لماذا يمر علينا هذا الاسم كثيرا، الرحمن الرحيم، فنسأل الله أن يرحمنا. قال الله تعالى عن هذا الموقف العصيب الذي مر بهذه المرأة الصالحة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. جمعت مريم عليها السلام بين الاعتصام بربها وبين تخويف ذلك الشاب وترهيبه وأمره بلزوم التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها. وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه. وهذه العفة مع اجتماع الدواعي وعدم المانع من أفضل الأعمال. أفضل الأعمال أخي الكريم حينما تكون عفيفا، تعف قلبك من الخواض المحرمة، تعف نظرك، تعف سمعك. وكلما سهلت المعاصي فصرت عفيفا كلما ازداد أجرك عند الله تعالى. ولذلك أثنى الله عليها فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالم. إذن يا إخواني، أعاذها الله تعالى بعفتها ولدا هو آية من آيات الله ورسولا من رسله. فينبغي على الإنسان أن يتعبد الله بالعفة دواما، فإنها منزلة من أعظم المنازل. وتخيلوا كم تمر علينا هذه القصة، وكذلك قصة يوسف، لأننا نختبر ونمتحن في الليل والنهار، في بيوتنا، في عملنا، في أجهزتنا. فيا إخواني اصبروا، تنالوا رحمة الله تعالى الواسعة. فأعظم العطاء ما يعطاه الإنسان على عفته وصبره عن المحارم. وهنا حينما قال عمر: وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. خامسا، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. ولنجعله آية للناس، تدل على كمال قدرة الله وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله. فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقفوا مع الأسباب، ويقطع النظر عن مقدرها ومسببها. وتأمل هذه الآية الكريمة، ولنجعله آية للناس، أي ونخلق ولدك الذي تلدينه من غير أب لنجعل ذلك علامة للناس ودلالة تدلهم على كمال قدرة الخالق العجيبة وعظمة سلطانه وتوحيده سبحانه وتعالى. سادسا، وهزي إليك بجذع النخل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يقول ابن جزي: استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق، لأن الله أمر مريم بهز النخلة. وأنا حينما وعيت على الدنيا وقرأت هذه الآيات وكنت في بستان جدي، ذهبت إلى نخلة فهززتها فلم يتساقط لي شيء، فربنا جل جلاله أراد أن يعلمنا أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن من رجا الله أجابه. سابعا، وهزي إليك بجذع النخل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. يقول الشنقيطي: وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء الرطب. قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى، قاله الربيع بن خثيم وغيره. معاني الكلمات: خذ الكتاب التوراة بقوة بجد واجتهاد حفظا وفهما وعملا. والآن الذي يهتم بالقرآن أيضا يعلم الآخرين ويفتح مجالس التدارس لأجل أن يترسخ العلم ولأجل أن يبث هذا النور بين الناس. فالقرآن حياة للقلوب يحييها حياة أبدية سرمدية. الحكمة: الحكمة وحسن الفهم والعمل، وحنانا رحمة ومحبة. انتبذت اعتزلت وابتعدت، فأجاءها فألجأها، المخاض طلق الحمل. سرية جدول ماء، جنية غضا جني من ساعته. العمل بالآيات: أولا احرص على القوة في الالتزام بدينك، وإياك واللعب في الالتزام بأحكامه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فينبغي على الإنسان أن يكون قويا في دين الله تعالى، لا يتساهل في أمر من الأمور. ثانيا، مريم لما فزعت عندما رأت جبريل استغاثت بالله سبحانه ولم تستغث بغيره. إذا على الإنسان أن يحفظ حدود الله، وعليه أن يستعين بربه في المواطن كلها، ولذا من حفظ الله حفظه الله. ثالثا، عليك ببذل السبب ولا تتواكل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالإنسان أن يبذل الأسباب وأن يجتهد وأن يحسن الظن بربه. التوجيهات: قدم لوالديك شيئا يحبانه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هذا في حياتهما، ويبرهما الإنسان بعد وفاتهما. ثانيا، كل من تخاف أذاه فاستعذ بالله، فاستعذ اليوم بالله منه. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. والقاعدة أن من استعاذ بالله صادقا أعاذه. ثالثا، تصبح بسبع تمرات. إذن التمر نافع ومفيد جدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.